فضائل الآي. فضائل الآي. اللهم واجعل القرآن لقلوبنا ضياء. من لم يعبد الله لم يعرف الله، من لم يعبد الله جعله الله جل وعلا كالبهائم أو أضل، من لم يعبد الله غاب عن الحقيقة الكبرى التي خلق من أجلها. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فضائل الآي. فضائل الآي. برنامج يتناول ما ورد في فضائل سور وآيات القرآن الكريم، لكن القرآن لا يحمل إشكالا، إشكال في أفهامنا، إشكال في أفهامنا، مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. البرنامج من تقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أهلا بكم مستمعين الأعزاء، ونحن في حلقات فضائل الآي مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قبة ومدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة. في بداية الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ. حياكم الله سيد فيصل، وحيا الله الإخوة جميعا، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. اللهم آمين. كما تعلم فضيلة الشيخ ويعلم المستمع الكريم، لازلنا نتحدث في حلقات عن فاتحة الكتاب. نعم. قد وصلنا إلى الآية الكريمة اهدنا الصراط المستقيم. نريد بداية فضيلة الشيخ أن نجمل القول في معنى الهداية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اهدنا الصراط المستقيم جاءت في هذه السورة المباركة كخاتمة لذلكم التمجيد الذي قاله العبيد الأوفياء الصالحون لربهم تبارك وتعالى، فهم أثنوا على الله جل وعلا، ثم أخذوا يسألونه السؤال العظيم وهو سؤال الهداية. والله جل وعلا لا يطلب شيء أعظم من الهداية تبارك اسمه وجل ثناؤه. الهداية المقصود بها هنا الهداية إلى صراط الله المستقيم الذي هو الإسلام. وأنت تعلم أن الإسلام دين الأنبياء من قبل، وهذا أمر يجب أن يستصحبه من يقرأ الفاتحة، فهناك هدي من قبل، وهذا معنى قول الله جل وعلا صراط الذين أنعمت عليهم، لأن أنعمت فعل ماضي، وهؤلاء قد مضوا وخلوا في السنين الماضية والسنين الغابرة. فنحن معشر المسلمين الداعين التالين لهذه الآية الكريمة نطلب من ربنا جل ثناؤه أن يهدينا كما هداه كما هداهم. والله يقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، فهذا الدين هو دين الأنبياء من قبل. قال ابن القيم هو دين رب العالمين وشرعه، وهو القديم وسيد الأديان، هو دين آدم والملائكة قبله، هو دين نوح صاحب الطوفان، هو دين إبراهيم وابنيه معا، وبه نجا من لفحة النيران إلى آخر النونية. هذا كله يدل على أن دين الله جل وعلا هو واحد، إن الدين عند الله الإسلام. فهؤلاء المسلمون يخبر الله عنهم أنه يسألونه جل وعلا صراطه المستقيم. ما صراطه المستقيم؟ هو ماذا؟ دين الإسلام، الدين الحق، تعبد الله به الأمم من قبلنا من آدم إلى أن تقوم الساعة. فعندما نقول تاريخيا إن أول رسول الله نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، نعم اختلفوا في الشرائع، في الجزئيات، فيما يقع في عصر ولا يقع في آخر، فيما يقع في مصر ولا يقع في آخر، لكن الدين عند الله جل وعلا الحق. وقد قال العلماء إن كلمة الأنبياء اتفقت على ثلاث، اتفقت على أن الله واحد لا رب غيره ولا إله سواه ولا يحق لأحد أن يعبد غير ربه، واتفقت على إيمان الأمم بأنبيائها، واتفقت على البعث والنشور. هذه الثلاث أصول النبوات التي اتفقت عليها كلمة النبيين جميعا. نأتي للهداية. يمكن سيد فيصل قضية الهداية أخذها من عدة طرائق. فهناك هداية حواس، وهذه تقع للطفل عندما يولد، وهي معنى قول الله جل وعلا على الأظهر وهديناه النجدين. فهذه هداية حواس وإلهام عام، أن الإنسان إذا ولد، الطفل إذا ولد يجد من نفسه أنه يرغب في ثدي أمه، لأن النجدين هنا في الآية على الصحيح هما ثدياء المرأة، لأن نجد في اللغة مرتفع، وثدياء المرأة مرتفعان عن صدرها، والطفل أحوج ما يكون إلى صدر أمه. والله قال قبلها عينين ولسان وشفتين، يتكلم عن خلقته، ثم قال وهديناه النجدين أي ثديي أمه. هذه هداية حواس، وهذه معطاة لكل أحد. أرقى منها هداية عقل، في أن الله جل وعلا يرزق العبد عقلا، وقد مر معنا أن العقل به مناط التكليف، فمن لا عقل له لا تكليف عليه. تأتي الدرجة الثالثة وهي الأرقى وهي المقصودة بالآية، هداية الدين، أن الإنسان يحتاج إلى أن يهدى إلى دين الحق، وهذه هي المقصودة بدعاء المؤمنين هنا في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، أي اهدنا إلى دينك الذي لا اعوجاج فيه، اهدنا إلى دينك الذي لا اعوجاج فيه. ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين قسم الهداية إلى 10 أقسام، قد يقبل بعض ما قاله أو أكثره، وبعضها محل نظر، لكن منها أنه ذكر أن أعظم أنواع الهداية مقام التكليف، والحق أن هذا حق، واحتج بقول الله جل وعلا: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب، إلى أن قال ربنا: وكلم الله موسى تكليما. فجعل جل وعلا وحيه إلى أنبيائه في كفة، وخص موسى بالتكليم في كفة، فدل على أن مقام التكليم أرفع مقام الهداية. وذكر منها رحمه الله مسألة وحي الله جل وعلا إلى أنبيائه بواسطة الملك، وقال بتعبيره: الرسول الملكي إلى الرسول البشري، والغالب أنه جبريل، وهذا حق. ذكر منها الهداية العامة، وهذه ذكرها الله جل وعلا: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ذكر ابن القيم رحمه الله عن أنواع الهداية، ذكر قضية التحديث، واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان في الأمم قبلكم محدثون. ومعنى التحديث أن يقع في قلب المحدث شيء فيقع وفق ما الذي وقع في قلبه، يعني يقع على الحقيقة، على الشيء المشاهد، عين ما وقع في قلبه. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في هذه الأمة محدث فهو عمر رضي الله عنه وارضاه. وأنت تعلم أن العلماء يقولون إن هذا الكلام النبوي أوله يقين وآخره تعليق، فقول عليه الصلاة والسلام إنه كان في الأمم قبلكم هذا يقين وجزم، لكن قوله وإن يكن هذا تعليق، يعني قد يكون وقد لا وقد لا يكون. وقد جاء ابن تيمية رحمه الله عن هذا بقوله: إن هذا من الدلائل على أن هذه الأمة دينها كامل ولا تحتاج إلى وجود نوع من التحديث. ذكر منها ابن القيم، جعلها آخرا في العاشر، ذكر الرؤيا، وقال الرؤيا نوع من أنواع الهداية، وهذا حق. وأنت ترى أن بعض الناس يمن الله جل وعلا عليهم بأن يهدوا عن طريق الرؤيا. أنا لا أتكلم هنا عن هداية دينية، لكن قد يلتبس عليه أمر وقد يقع في كرب وقد ينكر به، فيرى رؤيا صالحة تعينه على فهم المقصود. ومن قرائن ذلك في القرآن أن يوسف عليه السلام رأى 11 كوكبا والشمس والقمر، رأهم جميعا يسجدون له، فأخبر أباه يعقوب. فلما وقعت البغضاء في قلوب إخوته عليه السلام، وتآمروا عليه وبيع بثمن بخس كما هو صريح القرآن، عاد الأبناء إلى أبيهم قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. الرؤيا السابقة التي رآها يوسف فهم منها يعقوب أن ابنه هذا سينال مجدا وحظوة عظيمة من سجود الكواكب وسجود الشمس وسجود القمر له. فلما قال له أبناؤه إخوة يوسف أن هذا الابن هذا الفتى مات وهو صغير وهو صبي في 10 سنين، لم يقبلها، لأنه تمسك بهدي، ورؤيا الأنبياء حق وإن كان هو لم يرها. لكن المقصود أن هذه الهداية، وهذه على يعني حتى في غير الأنبياء، تقع. أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم في معركة اليمامة وهو في طريقه إلى المعركة رأى رؤيا، قال: أنا رأيت أن رأسي يحلق، وأن طائرا يخرج من فمي، وأن امرأة قابلتني فأدخلتني في كذا وكذا. ثم قال أصحابه كأنهم فقهوا الرؤيا فلم يريدوا أن يعبروها، قالوا له: رأيت خيرا، ويعني أحجموا عن تأويلها أدبا. فقال: ما وإني لا أعلم تأويلها، أما حلق رأسي فقتلي، وأما خروج الطائر من عنقي فخروج روحي واستشهادي، وأما لقياي للمرأة وإدخالي في كذا وكذا فهذه الأرض تدخلني في جوفها، فمات شهيدا في اليمامة كما قال. فهذا نوع من التهيئة النفسية، الهداية من الله، كيف يوطن نفسه على اللقيا في المعركة ويبشر بالشهادة قبل وقوعها. هذه أنواع الهداية ها هنا وهناك، لكن كما قلت إن المقصود بالآية اهدينا الصراط المستقيم، لكن هذا استطراد، جزاك الله خير على تحملك. المقصود منه ثبات على دين الله الذي لا اعوجاج فيه، لكن تلحظ الفعل هدى يتعدى بنفسه ويتعدى بحرف الجر إلى. هنا تعدى بنفسه اهدنا الصراط المستقيم. وفي بعض آيات القرآن جاء متعد بحرف الجر إلى. فلعل الأظهر أنه إذا كان الإنسان لم يتلبس بالأمر بعد يتعدى الفعل بحرف الجر إلى، وإن كان متلبسا بالفعل وإنما يريد الزيادة منه يتعدى بغير حرف جر كما في هذه الآية. كما في الآية فالمسلمون يقولون في صلاتهم اهدنا الصراط المستقيم، وهم في الصلاة على خير وعلى فضل عظيم. نعم. طيب فضيلة الشيخ، ما دمنا استطردنا الآية الكريمة في تعريف موسى عليه السلام لفرعون، تعريف لربه سبحانه وتعالى، يقول الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. نعم. هل هو هداية الحواس فضيلة الشيخ؟ هذه هداية الحواس، أو هداية أقرب إلى هداية الحواس، يعني هداية كل الإنسان، كل واحد من المخلوقات يعرف ما الذي يطعمه، كيف يغدو، كيف يكن، يعني يتوارى. هذه جملة ما نمكن نطلق عليه هداية الحواس. أحسن لك فضيلة الشيخ. كذلك نختم هذه السورة العظيمة بهذه الآية غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بربط يسير لهذه الآية ومعانيها بالواقع المعاصر. نعم، الواقع المعاصر تشهد أنت أمم شتى ضالون عن صراط الله المستقيم. الله جل وعلا قال غير المغضوب عليهم، وهو ينصرف إلى كل من غضب الله عليه، إلا أنه ينصرف إلى اليهود في المقام الأول. كما أن قوله جل ذكره ولا الضالين ينصرف على كل من ضل، لكنه ينصرف إلى النصارى في مقام أول. هنا تأتي أمور. نحن مثلا في أعياد الميلاد الآن التي تقع في 25 ديسمبر من كل عام إلى شيء قليل من بداية يناير، والتي يزعم النصارى أن المسيح ولد فيها ويحتفلون بأعياد الميلاد. هذا العيد مبني على معتقد عندهم، فما دام مبنيا على معتقد عندهم ديني لم يجوز شرعا مواكبتهم فيه، فلا تجوز مشاركتهم ولا تجوز تهنئتهم فيه، لأنه مبني على أصل عقدي والأصل مخالفتهم. لكن لو فرضنا أن لك جارا كافرا تدرس مثلا في بريطانيا، في روسيا، في أي بلد، ثم إن جارك هذا سواء كان يهوديا أو نصرانيا رزق بمولود، فإن تهنئته بالمولود جائزة شرعا. لما؟ لأن تهنئة بالمولود ليست مبنية على أمر عقدي. أو أن زميل لك في العمل في إحدى الشركات سواء داخل بلادنا أو خارجها ولم يكن مسلما رقي في عمله، جاءته ترقية، فتهنئتك إياه لا ضير فيها شرعا، لأن هذا غير مبني على مسألة عقدية، فالترقية ليس لها علاقة بالدين. لكن الشيء الذي مبني على الدين لا يجوز أبدا موافقتهم فيه إلا ما دل الشرع على الموافقة فيه. فمثلا اليهود تصوم يوم عاشوراء بالخبر الصحيح، ونحن نصوم يوم عاشوراء بالخبر الصحيح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وافق على هذا وقال نحن أولى بموسى منكم، فصامه وندب الناس إلى صيامه صلوات الله وسلامه عليه. هذا شرع غير تشبع، هذا شرع. فنحن نصومه لأنه شرع لا لأنه موافق لفعل أهل الكتاب. تأتي على ذلك حتى في المخالفة، فلو خالفوا في شيء وهو في ديننا مخالف جاز موافقتهم، لأن نحن نخالف لأن ديننا يخالف هذا، لا لأنهم هم خالف. وحيانا يحدث، الله جل وعلا يقول وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. مثلا في زماننا هذا قبل يعني أشهر وأكثر ظهر فيلم سينمائي اسمه آلام المسيح. آلام المسيح فكرة الفيلم تقوم على ما يسمى بالخطيئة المتوارثة. خطيئة المتوارثة، النصارى يقولون إن آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة باء بالذنب، وإن من كمال عدل الله أنه لا بد أن يعاقب على هذا الذنب، فبنوه تحملوا ذنبه، فلا بد من أحد أن يأتي يضحي بدمه من أجل أن يخلص بنوه من الذنب. هذا معنى الخطيئة المتوارثة. فقالوا إن المسيح صلب ونكل به ليفدي بني آدم، فمن آمن بالمسيح وبهذا التكفير الذي وقع من المسيح برئ من ذنب أبيه آدم، وأن المسيح تحمل عن البشرية هذا كله. وهذا عندنا في ديننا باطل، لأن المسيح أصلا في ديننا الحق في كلام ربنا لم يصلب ولم يقتل. ففكرة الصلب أصلا، عقيدة الصلب عند النصارى غير صحيح. والله جل وعلا قال وما قتلوه وما صلبوه، وقال بعد ذلك بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. أين الشاهد في القضية؟ الشاهد في القضية أن اليهود في شتى أقطار الأرض لم يقبلوا هذا الفيلم وعرضوه، وحاولوا قدر الإمكان أن يتخلصوا من تبعاته. فكون اليهودي عارضوا الفيلم ولم يقبلوه ورفضوه ونشطوا في جمعياتهم وغيرها إلى رده، لا يلزمنا نحن بقبوله مخالفة لماذا؟ مخالفة لليهود، لأنه باطل وإن كان باطلا عند اليهود. واضح؟ وإن اتفقنا في المخالفة. وهذا مهم جدا في أن الإنسان يسير على هدى ونور من الله. فأحيانا يأتي في عرف السياسة وفي غيرها ما يسمى بتقاطع المصالح وفي غيرها. المقصود في الدين الحق لا يمكن أن يكون دين الله الحق موافقا للمغضوب عليهم ولا الضالين. لكن كما قلت في أول اللقاء، إن الدين عند الله الإسلام. ولهذا ذكر الله جل وعلا أن من أهل الكتاب من كان مؤمن بعيسى بن مريم ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فإنه يؤتى أجره مرتين. والثناء على عبد الله بن سلام وغيره من يهود الذين أسلموا جاء صريحا في القرآن. والمقصود من هذا كله بيان أن الإنسان يكون على بينة ونور وهدى من الله، وهذا لا يقع إلا بهداية منه جل وعلا. ولهذا قلنا إنه لا يطلب من الله شيء أعظم من هدايته. أسأل الله أن يثبتنا على هديه. اللهم آمين. إذن بهذه الكلمات نختم الكلام عن فضائل هذه السورة العظيمة. نعم. والفضائل الكثيرة والكلام حول تفسير هذه الآيات يطول، لكن بمشيئة الله تعالى سوف نبدأ في الحلقة القادمة في الكلام عن سورة البقرة وبعض الفضائل الموجودة في بعض الآيات من تلك السورة العظيمة. شكرا لكم فضيلة الشيخ في ختام هذه الحلقة. أشكر زميلي المهندس مساعد بن بادي الجهني. شكرا لكم أنتم محبتنا الكرام. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضائل الآي برنامج يتناول ما ورد في فضائل سور وآيات القرآن الكريم. لكن القرآن لا يحمل إشكالا، إشكال في أفهامنا. مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. البرنامج من تقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ عبد الله بن محمد المطيبي.